حكم الذهاب إلى الاستاد لمشاهدة المباريات، حاجة بتوجع قلبي والله العظيم. الموضوع ده بيؤلمني ألم شديد على حال الأمة. أنا خايف على ندوة بكرة، بس إن شاء الله نلاقي إخوة في ندوة بكرة. بس هناك من ينصح بأن لازم تغير الميعاد لحسن ما فيش فايدة، لأن الإخوة برضو هيروح يتفرجوا. إن شاء الله الإخوة هيروح يتفرجوا. ده مأساة الأمة الإسلامية، معبرة معتقدها معبر عنها في موضوع الكورة، إن ماذا الفرح العظيم رغم أن الأمة مهانة، رغم أن الأمة مستضعفة، رغم أن الأمة يعني تصاب في أنواع من المقاتل، ومع ذلك فالفرحة عارمة بأنهم جابوا جون، أو أنهم ياخدوا بطولة، أنهم كسبوا وصلوا النهائي وبالساعات الطويلة. يعني أنا فوجئت أن أنا كنت في مشوار حوالي 4 ساعات بعد المباراة الأخيرة، والطرقات مغلقة على البحر من أجل بعد الماتش لغاية الساعة 12 ونص وشوية الطرقات مغلقة. ليه؟ علشان العربيات واقفة ورافعين الأعلام وناس الله. وده شعور بالهزيمة في الحقيقة، ان الناس اساسا عايزه تحلم بانها كسبت، انها انتصرت نتيجه الهزائم المتتابعه، عايزين يحلموا انهم انتصروا، فبينتصروا بيخدعوهم بمثل هذه الامور نسال الله. فانصحك الا تذهب. انا ما بقولش حرام الا اذا ضيع واجبا او ادى الى حرام، ولكن اظن ان هناك كثير جدا من المنكرات. المساله من جهه، في هناك من العلماء من يفتي بالتحريم مطلقا، وهناك من يفتي بالجواز، لكن انا انصح اخواني بالا يفعلوا.